من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الملاعنة في الركن الثاني في الملاعن، ويعتبر كونه بالغا عاقلا، أي أن يكون قد بلغ سن التكليف، وأن يكون عاقلا. وفي لعان الكافر روايتان أشهرهما أنه يصح، يصح، وكذا القول في المملوك، ويصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة، يعني بحيث أنه يفهم من هذه الإشارة أنه ماذا يلاعن، كما يصح طلاقه وإقراره. وربما توقف شاذ منا من علمائنا يعني نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة، لكن يقول وهو ضعيف، خاصة الآن يوجد علم يسمى علم الإشارات، وفيه معاهد خاصة، يعني معاهد خاصة تكفلت بهذا العلم، الآن موجود في الكويت، أنه الذي لا يتكلم يمكنه أن يدرس هناك بلغة الإشارات، وكذلك بالنسبة لمن لا يبصر يمكنه القراءة من خلال الطريقة المتبعة، طريقة ماذا؟ برايت تسمونها، للحروف البارزة، ويقرأ بشكل سريع. فإذا العلم تطور، لكن على كل حال مع تطور العلم إلا أن المصنف هنا يقول بالنسبة لمن توقف في ملاعنة الأخرس من زوجته نظرا لتعذر العلم بالإشارة، يقول وهو ضعيف، إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقاتل، أقل من القاتل. فإذا أقر وأشار الأخرس إلى أنه قد قتل، ألا يقبل من؟ يقبل من إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولا يصح اللعان مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة. عدم النطق بالنسبة لمن يتمكن من النطق لا تقبل منه الإشارة، أما بالنسبة إلى الأخرس فهذه الإشارة تكون عوضا عن النطق لعدم تمكنه منه. ولو نفى ولد المجنونة عنده زوجة مجنونة وعنده ولد منها، فنفى أن يكون هذا الولد قد صار من مائه، قال هذا ليس مني وأنا أنفيه عني، لم ينتفي إلا باللعان، لابد أن يلاعن، إذا لم يلاعن لا ينتفي، لا ينتفي. لماذا؟ لأنه طالما هناك علاقة شرعية بينه وبين المرأة، حتى لو أن المرأة زنت والعياذ بالله، فالولد الذي يكون في أحشائها ما يمكن أن نقول أنه ابن زنا، وإنما الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني كيف؟ يعني الولد يكون للفراش أي للزوجة والزوج وهو ابن حلال، والعاهر التي زنت وثبت أنها زنت وهي محسن لها الحجر، يعني ماذا؟ الرجم، لأنها محسنة. إلى هنا واضح؟ قال ولو أفاقت، أفاقت من جنونها، يعني هي مجنونة، شاء الله لها أن تشفى، المشيئة بيده. الله سبحانه وتعالى إذا شاء لهذا العاقل أن يكون مجنون إنما يقول له كن فيكون، وإذا شاء لهذا المجنون أن يكون عاقلا إنما يقول له كن فيكون. ولو أفاقت، الضمير هنا المتصل في أفاق الفعل يعود على من؟ المجنونة. قال ولو أفاقت فلاعنت، فلاعنت صح صح، وإلا كان النسب ثابتا، إذا أفاقت ولم تلاعن كان النسب ثابتا والزوجية باقية. ولو أنكر ولد الشبهة، يعني شو أنكر ولد الشبهة؟ يعني هو ظنها زوجته فوطأها فحملت منه، حملت منه، لما أن حملت منه أنكر أن يكون هذا الولد هو ولده، قال انتفى عنه، أي انتفى عنه بدون حاجة إلى لعان، ولم يثبت اللعان، لأن اللعان إنما يثبت بالعلاقة الشرعية، ووقعه للمرأة الأجنبية إذا لم يكن عن شبهة فهو زنا والعياذ بالله. فإذا كان الوقع عن شبهة فالولد يكون ولدا شرعيا وينسب بأبيه وينسب بأمه وليس عليهما شيء لأنه شبه، لكن لو أراد أن ينفي هذا الولد هل يحتاج إلى لعان؟ نقول لا يحتاج إلى لعان لأنها ليست زوجة، إنما يحتاج إلى اللعان إذا كانت ماذا؟ زوجة. أما إذا لم تكن زوجة لا، فإذا يمكنه أن ينفي بدون حاجة إلى لعان. صار واضح؟ وإذا عرف انتفاء الحمل لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها وجب إنكار الولد واللعان. يعني شلون عرف انتفاء الحمل؟ يعني وطأها وطأ شبهة مثلا بعد 6 أشهر من وطئه وضعت بولد ل9 أشهر يعني بعد يحتاج فيه أو يحتاج أن يلاعن؟ لا، حتى الزوجة تزوج الامرأة وطأها بعد 5 أشهر وضعت المرأة بولد ل9 أشهر يحتاج لاعن؟ بل يجب عليه أن ينفي عن نفسه ويكون وجوه، لأنه ليس منه، ليس منه، ما هو 9 أشهر وأنا 5 أشهر إيه؟ ما يمكن. أو إذا كان مسافرا عنها ما يمكن تحديد المدة. نعم، بعض المذاهب كما يقول شيخ يوسف البحراني عليه الرحمة في كشكوت يقول انه سئل احدهم عن امرأة سافر زوجها لمدة طويلة، فلما ان رجع رأى ولدا قد أتت به أمر الولد، أمر الولد أقل من المدة التي هو كان مضاها مضاها في السفر. سئل ذلك العالم فقال يلحق بأمه وأبيه. قال كيف؟ قال وأرسلنا الرياح الرياح لواقح لعله حلم زوجها في السفر فاستحملت من عبر الرياح. أزبنا خطارك. على كل حال تحسون هذا الكشكول شيء عجيب يعني. قال وإذا عرف انتفاء الحمل اختلاش الالتحاق أو بعضها وجب إنكار الولد اللعان لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه. ولا يجوز إنكار الولد للشبهة مجرد أنا مشتبه أنه مني أم لا، لا يجوز لي إنكار الولد ولا الظن ولا الظن ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواقع. شلون يعني؟ إذا كانت الزوجة شقراء شقراء والزوج أيضا أشقر بحمرة، لكن الزوجة وضعت بولد أسود له أنف أفقس وله شعر أجعد، ففي هذه الحالة الصفات مختلفة تماما، فماذا تقولون؟ هل يلحق بهما أم لا يلحق بهما؟ يلحق بهما. ليش يلحق بهما؟ نقول لوجود العلاقة الشرعية الزوجية بينهما. زين، لماذا صار هذا مخالفا لصفاتهما؟ نقول مخالفة الصفات لا تدل على أنه ليس منهما. لا، جاء رجل للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذه القضية، الإمام سلام الله عليه في رواية يقول قال له لعل هذه الصفات أحد أجدادك، لأن الرجل إذا ألقى نطفته في رحم المرأة تحرك 99 عرق ل99 جد، وكل عرق يسأل الله عز وجل أن يجعل الجنين على صفاته، فلعل أحد أجدادك بهذه الكيفية الصفات. الرواية لا تقول أنه في رواية مماثلة قال لعلها نظرت إلى شيء أسود وتخيلته أثناء الجمعة، وتقول لعلها لعلك وضعتها في الحيض فصار لونه كلون دم الحيض بالنقاط يميل إلى السوداء وإلى غير ذلك. إذن الصفات المخالفة ليست دليلا على أنه ليس من الزوج، وإذا أراد أن ينفي الولد فعليه أن يلحق. الركن الثالث في الملاعنة، أي في المرأة الملاعنة، ويعتبر فيها البلوغ لتكون بالغة. وكان البلوغ بالنسبة للمرأة 9 سنوات كاملة قطعا الدخول في العاشرة، بخلاف الرجل وهو 14 سنة كاملة والدخول 15. قال ويعتبر فيها البلوغ وكمال العقل، فعلامات البلوغ معروفة، معروفة علامات البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس، أن لا تكون صماء ولا تكون ماذا؟ خرسة. السلام يعني شنو؟ ما تسمع. الخرسة الأخرس أيضا ما يسمع، ولو أنه يسمع لتمكن أن يتكلم، لأنه لا يسمع فلا يمكن أن يتكلم، وأن تكون منكوحة بالعقل الدائم. يعني لو كانت منكوحة بعقد المتعة بالعقل المنقطع ما يمكنه ان يلاعن. ها هذه الصلاة. وفي اعتبار الدخول بها خلاف هل لا بد من الدخول؟ المروي انه لا لعان قبله اي لا لعان قبل الدخول. وفيه قول بالجواز انه اذا لم يدخل بها واذا بها اتت بولد إجبار. أنت حال الأخوة تصل إلي سألني سؤال عجيب غريب لكن ليس عجيبا وغريبا بالنسبة إلى النساء الفقهية. مر علينا على أنه قد يحصل الحمل بالإمناء على باب الرحم. فهذا سألني سؤال غريب يعني قال لي أنا عندي يعني زوجة لكن لم أدخل بها حتى الآن ما زلنا في خطوبة وحصل ما بيني وبينها والآن حصل الحمل لكن لم أدخل بها. قلت له هل كتبت هذا على الرحم؟ قال إيه. قلت له إذن ممكن. قال بس ما أصبت بكتاب الخالي حتى لو لم تخطب لأن الرحم يتميز بقوة جاذبية جدا كبيرة فإذا سكب قد يتسرب من المن إلى الداخل وتحمل المرأة. لهذا قلنا حتى لو وطأها في الدبر يمكن أن تحمل باعتبار ماذا؟ احتمالية التسرب. مو معناته انه اذا انزل الماء في الدبر تحمل لا ثلاثه في ماء لو انها حملت فنقول اكو احتمال ان يكون قد تسرب من الدبر الى القبول عند خروج او ما شابه ذلك او ما شاء الله من الاحتمال. أنا بنشاء يغطي معنا على الهرمونات مثلا. أي غشاء؟ غشاء البكارة. غشاء البكارة؟ شنو يغطي على الهرمونات؟ لا يعني مثلا لما تكون عملية مثلا كانت حمل ولا لا؟ هو فيه ثقوب يعني هو فيه شلون يفعل دم الحيض عدل؟ دم الحيض كيف يخرج؟ ومو غشاء معناته الرسوخ بالمرة. لا يعني قصدي أن دم الحيض يرفع من نفس المكان نفس مكان الوقت مكان الوقت لأن الحيض وأن البويضة تخرج من الرحم من المبيض عفوا زين وتلتصق في وين؟ في جدار الرحم من الداخل تلتصق. فإذا حصل لها تلقيح زين تتلقح ويتكون منها الولد. ما حصل لها تلقيح تفسد. فإذا فسدت شو يصير؟ إذا فسدت خرج دمها فاسدا هذا الدم عند البويضة لا تلقح فتفسد فيخرج دمها. يعني البويضة تقول لتنقطع بعض الصمون البويضة ما تحصل. وباعتبار الدخول بها خلاف المروي انه لا لعان قبله وفيه قول بالجواز وقال ثالث بثبوته بالقذف. شوف بثبوته بالقذف اي قذف؟ القذف بالزنا طالما انه قذفها فحينئذ يمكن ان يلاعن. لا من يقول انه لاعب رأي يقول باعتبار ان الملاعن شنو يعني بسبب ماذا؟ ما سبب ملاعنة؟ هو قذف الزوجة بالزنا دون نفي الولد. اما نفي الولد فلا يكون الا بالدخول. ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة. يثبت بين الحر والمملوكة، يعني لو أن زوجته مملوكة وهو حر يثبت اللعان. ففيه رواية بالمنع، وقال ثالث بثبوته بنفي الولد دون القذف، ويصح لعان الحامل يصح، لكن لا يقام عليها الحاد إلا بعد الوضع. شوف بتون المرأة اللي تكلمنا عنها جاءت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ولا تصير الأمة فراشا بالملك. يعني ماذا تسمى فراش؟ فراش معنى يعني زوجة، يكنى عن الزوجة بالفراش لأنه يفترشها، لأنه يرتاح معها كما يرتاح على فراشه فتسمى فراشه. وهل تصير فراشا من وضع؟ فيه روايتان أظهروما أنها ليست فراشا، ولا يلحق ولدها إلا بإقراره، ولو اعترف بوطئها ولو نفاه لم يستقر إلى لعان. الركن الرابع في كيفية اللعان، قال ولا يصح إلا عند الحاكم، أي حاكم شرعي أو من ينصبه لذلك، ولو تراضيا برجل من العامة. يعني شو من العامة؟ من المخالفين. أو نقول من المؤمنين، من عامة الناس يعني، لكن الظاهر أن العبارة ما تحمل على المخالف وإنما تحمل على غير العالم المؤمن. قال ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم. وقيل يعتبر رضاهما بعد الحكم. وصورة اللعان أن يشهد الرجل بالله 4 مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به، يقول أشهد بالله أني صادق فيما قذفتها به أو فيما قلته عنها 4 مرات. ثم يقول أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. 4 شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي الرجل. ثم تشهد المرأة بالله 4 أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لعنة الله عليه. عليه إيه؟ هو نفسه. إيه؟ هو مع نفسه من غضب الله. وغضب الله يكون عليها. اللعن هو الطرد من رحمة الله. والغضب هو الطرد والعذاب. شف. ويشتمل اللعان على واجب ومندوب، فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ، يكون الرجل قائم عند التلفظ، وكذا المرأة، وقيل يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم، وأن يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور، وبعده المرأة، أول الرجل وبعدين المرأة. وأن يعينها بما يزيل الاحتمال، وأن يعينها بما يزيل الاحتمال، يعني يقول زوجتي فلانة بنت فلان، لو عندنا مثلا زوجتان وكلاهما تسمى زينب، فليس يقول زوجتي زينب كذا، لا، زوجتي هذه زينب بنت فلان كذا كذا كذا، فلا بد أن يعينها بما يزيل الاحتمال، كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها. يعني لو كانت مثلا كلاهما اسم أبيها زيد، زينب ابنة زيد، ليس يقول زوجتي زينب ابنة زيد هذه كذا كذا، لا، لابد أن يعينها بالأوصاف، بالأوصاف بما يزيل الاحتمال عن الزوجة الثانية، وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة، ويجوز بغيرها مع التعذر، وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور مترجمين، كن ترجمون إليه، ولا يكفي الواحد، لازم اثنين. ويجب البدء بالشهادات ثم باللعن، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها أن غضب الله عليها، ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله أحلف أو أقسم أو ما شاكله لم يجوز، لا بد أن يشهد، لأن الآية المباركة ذكرت ماذا؟ الشهادة. المندوب يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.